مع قدوم كل شتاء بتنتابنا مشاعر فياضة بالحنين لسنين مضت، لكن عبقى بعده فواح. واليوم بحلقة جديدة من برنامج سر مخبى رح نروح سوا لذاكرة طرطوس الفنية وذاكرة الزمن الجميل والأصالة، ونتعرف على دار الألحان المميز والمتفرد بمدينة طرطوس الجميلة. بسرني رحب بضيوفي لليوم سيد خالد زين صاحب دار الألحان. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك عم. أهلا بك. كمان بدي رحب بالسيد ظافر زين ابن دار الألحان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك والإذاعة الحلوة. شرفتونا ونورتونا اليوم، نورتوا أمواج. اليوم عم رح نرجع معك للستينات، أو بالتحديد لل 1972 أو قبل، ونرجع بالذكريات ونحكي عن بداية فكرة دار الألحان. فكرة دار الألحان مثل ما قلت لك هي كانت هواية. بحب اسمع الأغاني للمطربين من أمثال عبد الوهاب، فريد الأطرش، فيروز صباح، نجاة، فايزة، يعني هالأغاني هذه كنت هاوي اسمعها وبتمتع بسماعها. بعدين فكرت بموضوع دار الألحان، اسم جميل هو دار الألحان، وصرت أحوى الأغاني اللي أنا بحبها. بعدين وقت اللي مع الزمن صرت أقول أنا بدي أحوى الأغاني اللي الزبون بده إياها، وأحوى من فريد لفؤاد غازي، يعني نرضي كل الأذواق. يرضي كل الأذواق. وبعدين صرت جيب الجديد والقديم. يعني أي شيء صار ينطلب من عندي موجود، الكان قديم حتى للسيد درويش أو صالح عبد الحي أحوى، قول ممكن ينطلب للأغنية جديدة من أمثال هيفا وهبي مثلا موجودة. صرت أهوى أحوى هالأغاني، إنه باعتبار دار الألحان فهو عام وشامل لكل الأذواق الفنية. نعم نعم، يعني صار زبون شو ما طلب يلاقي عندي. أنا لو بقرأ وبكتب كنت كتير بحوى أشرطة ومطربين أكتر من هلأ، بس لأني ما بقرأ ولا بكتب اكتفي بشي 2000 شريط تقريبا بالمحل. عدد ما شاء الله. وأعرف كل شريط شو فيه أغاني. يعني عم بتقول إنه ما بتقرأ وما بتكتب، لكن رغم هالأمر لليوم معروف إنه زمان واليوم لما يجي الزبون ليختار شيء يعني إيدك تروح على الغرض. نعم. وتجيبه. نعم. بلا ما تكون مصنف ولا كاتب عليه هيدا الشيء، بس الرقم. حتى الرقم على كل شريط. إن طلبت مثلا أغنية لفيروز بعرف هالأغنية موجودة 1301 مثلا. تمام. انطلبت أغنية لصباح بعرف رقم صباح 1501-2 انتو ماشي. نجات مثلا مرقم ل 871. يعني زبون وقت اللي عم يطلب الشريط اما اعطيه شريط ما مكتوب عليه شيء الا الرقم، بيقول لي زبون شو عرفك انه هذه الاغنية اللي بدي اياها؟ بقول له من رقم ما بعرفها. حلو. يعني صرت احوى بعدين الاغاني مثل ما قلت لك اللي انا بحبها واللي زبون بحبها. وكان شغلي الفضل لله منيح ومرتب وبيرضي الزبون والزبون مبسوط مني. كانوا يقصدوك من غير أماكن، من أماكن بعيدة ليجوا على دار الألحان ليلاقوا الشيء اللي مانو موجود بأي مكان تاني. ياما يجي زبون لعندي اللي أنا جاي من المينا لعندك لا ياخد شريط، مع أنه في 20 محل قبل منك. قال لي شريطك متعب الوقت نفسه، يعني منحب نجي ناخد شريط من عندك. وشغلي كان نظيف ومرتب وبيعجب الزبون. وحلو لليوم يعني جودة الصوت الموجودة عندكم، يعني مو سهل نحن نحافظ على قطعة من الستينات وما تعدل عليها ولا نشغل عليها شيء وبعدها بجودة الصوت الممتازة وكأنه هلأ تسجلت. هلأ أنا وقت اللي كنت جيب الأسطوانة سجلها على البكر، الكاسات ما كانت طالعة ما كان الكاسات احوينا تقريبا بالستين الكاسات او للخم ال 62 65 هاي الكاسات. كنت وقت اللي يجي شيل هالاسطوانه من بيتها لو صار عندي سنين بتلاقيها اما تضوي ضوي سجلها عشريت بكر. بعدين اجى الكاسات صرت سجل من الاسطوانه على الكاسات رتب الاغاني يا للمطرب كل الشريط يا مش منوعات اختار منوعات انا اللي تعجبني وحطها بالمواجهات. حلو. قبل ما نعرف اكثر رح نروح لعند السيد ظافر، بدك تعذرنا اليوم العم موجود ونحن هيك بدنا قدر الامكان نستفيد من خبرته نسمع الشيء الجميل اللي بجعبته حامل لنا اياه. جوال التاريخ، خبرنا عن ذكرياتك مع دار الالحان. انا ذكرياتي قبل دار الالحان انا كنت روح مع بي، كان عنده الشاطئ الازرق قهوه جميله كان عامل فيها مكتب، كان في بعض اشرطه البكر والاسطوانات فقط الكاسات لسه ما كانوا مخترعينه. شوف شي عم يبرم يلف من هالبكره لهالبكره انبسط فيه، لكن ما بتعرف شو هيدا، بس انا مبسوط بشي صوت اسمعه حلو. كنت اسمع اسأل البابا مين هاي اللي ام كلثوم، ما اعرف الفظة مزبوط، ما كان عمري 7 سنين بس انبسط فيها. كان حتى اطلب منه غنية معينة لام كلثوم طلع اسمع امل حياتي وانطر الشريط. الشريط كان هذا الوحيد مميز. هو ماشي بيعطي اسم الشركة اللي صنعته وارقام انطرها كل كام لفة بتطلع الارقام، انا ناطرها ومبسوط فيها. ضلت هالمتعة معي لهلأ والشريط لهلأ موجود، يعني هذا الحكي عمره 50 سنة. حلو حلو، حامله كمان بقلب لهلأ. الغنية بعرف كيف عم بسمعها، يجي بي يفقس فأس بمسجلة البكر تطلع غنية تانية. كنت استغرب اللي بابا كيف هلأ كانت غنية وهلأ صارت غنية شكل. حلو. انبسط كتير بهالشغلة. مرة اجت رحلة من لبنان، كانوا كل احد يجوا رحلة، كانت الرحلات أحد وجمعة، الأحد من لبنان كانوا يجوا طلبوا شيء معين لسميرة توفيق، حط البابا شريط عطى الصوت بالصالة برا لسميرة وترك هو فريد عم يسمع عليه. أنا استغرب إنه شو هالسحر هذا، كيف على نفس الشريط بجهة غنية وبجهة تاني غنية وفي انسجام رغم إنه بكل جهة في أغنية. انبسط، كان تطلع أغاني مثلا هيك تشدنا قال له يا بابا سمعني على الغنية. حلو. سمعني إياها. كانت في غنية قديمة اسمها حمودة، كل ما أجي قال له بابا بدي أسمعها سمعني إياها. كان في أغاني هندية كمان كتير حلوة. هلا رح نحكي كمان عن الأرشيف الغربي. يعني هون بنذكر أنه دار الألحان كان يجمع جميع زواقي الفن، لكن مو بس من المناطق والمحافظات السورية، أيضا من خارج سوريا. رح نروح سوا لفاصل من اختيار العم، رح نسمعه سوا ومن بعدها تابعين. على قلبي برضا بك ما حليتي قضى ضام العطش واصبحت راهي يا حلي يا حلي يا حلي لي لي لي لي طوالو طوالو باب علي مهما علي يتبخلون الأساس للفنان محمود الحج وحضرتك سجلت له إياها وبعدها هلأ نحن سمعناها من فؤاد غازي. خبرنا عن تجربة التسجيل للفنان محمود. والله هو محمود الله يرحمه كان أي شيء بده يسجله أو سجله أو غناه يجيب لي النسخة لإلي، وياما رحنا عبيته يغني الأغنية أو جملة أغاني ويجيب النسخة أنا يجي ياخد الأصلية يجي ياخدها هو بعدين من عندي بده يعطيها لحدا لكذا. هذا بالنسبة لمحمود الحاج. هو ابن طرطوس، هو ابن زمرين من طرطوس طبعا. يعني طرطوس. قديش بتكون سعيد وانت عم تسجل لحدا ابن طرطوس عنده هالفن والتميز؟ كتير انا كنت انبسط باغاني محمود، وهو كان صديق واستاذ مدرسي هو كمان. بس يعني قليل المثله، بيوضع اللحن وبيوضع الكلمات والصوت كله هو يعني. وآلات اللي عنده كانت شغلات بسيطة يعني. يعني أنا وقت اللي أخذ النسخة من عنده أعطيه من عندي نفس النسخة على أحسن. كتير أعطيني بالصوت ويكون شيء مضبوط. عام من 15 سنة لما كان عمرك 15 سنة شغفك بفريد الأطرش وداك لدار الألحان ولكتير أساسا. حبي بفريد بفنه خليني أفتح دار الألحان. كمان في عندك بنت حضرتك سميتها على اسم أغنية ل كمان عندي بنت زينة سميتها على أغنية لفريد الأطرش، أغنية زينة من فيلم أنت حبيبي. الله يعني يعني هون سيد زعفر انتقل عندك بالحديث، قدر السيد خالد ينقل هالجمال هيدا وهالذوق الرفيع بالطرب الأصيل لقلوبكم، هل قدرتوا تنقلوا الحالي لأبنائكم بنفس الطريقة أم تتفاوت؟ تتفاوت، لأن صراحة الجيل غير جيلنا، الجيل غير جيلنا الحلو نحن بسميه. هلا بيحبوا الغنية السريعة، بيحبوا الكذا، ومع هذا عم نحاول نسمعهم فيروز ونسمعهم عبد الحليم. لكن ذكرت انه كان عمرك 7 سنين. أنا كان عمرك 7 سنين وكانت ام كلثوم تفوت لقلبك. طب ليش هيدا الطفل اليوم اللي بالسبع سنين ما عم يقدر تفوت لقلبه ام كلثوم؟ لاحق الجديد الشيء السريع ما بعرف ليش. يعني بتعتبر هون انه الدور بيرجع للاهل؟ والله الاهل عم يعملوا اللي عليهم. هلا انا عم بعمل اللي علي، بس بقول بعدين ممكن بحب ليس بإجبار. نحن على حق ممكن نتعود على الأغاني الحلوة لوردة لفيروز لهالأمور هيدي. الفرق إنه الأصيل بيبقى خالد، هيدا الفرق. ومثل ما ذكرت فعلا مزبوط. الأهل بيحاولوا يعملوا اللي عليهم. أنا بكتب اسمك يا حبيبي بسمعه أنا وطفل، ولهلأ بسمعه كأنه أول مرة. صحيح تماما. طيب خلينا نروح لعند السيد خالد، خلينا نحكي عن دار الألحان بطابعه الأصيل، يعني نفوت لدار الألحان هلأ بالصورة بالخيال معك ونعرف كيف شكله دار الألحان، شو الطابع العام لدار الألحان بما يضم من مقتنيات وحتى ديكور. يعني مثل ما قلت لك هو دار الألحان مختص للشريط وللبكر وللأسطوانة، وعامل له ديكور مرتب بزمانه، كان ديكور قليل مثله جميل كتير غير هلأ بقى. حطيت فيه عبارة عن 8 مواجهات وأعرض الشرايط اللي أعملها وسجلها بكل مواجهة. المحل بمواجهاته مثلا النسخة، افترضي الربيع لفريد، بتلاقي بالمواجهة في منها 3 4 3 4 كل صف هذا لفريد، يعني شيء منظم ومرتب. أيوة، والمطربين مثل نجاة، مثل فايزة أحمد، مثل كارم محمود، عبد المطلب، بمواجهة واحدة. يعني كنت تصنف حسب مثلا طبقة الصوت أو حسب كل جيل مع بعضه؟ الأغاني الطيلة عبد الوهاب أو نجاة أو غيره حطهم بمواجهة لحالهم، الشعب يحطوا بمواجهة لحاله، الأغاني اللبنانية بمواجهة لحالها الكام منوعات أو للمطرب نفسه الشريط. كان محل جميل وحلو ومتعة القعدة فيه، والحمد لله زبيني كانت كويسة ومرتبة، وهن أما ياخدوا شريط نظيف ومرتب من عند أبو ناصر من دار الألحان بيفتخروا بالشريط لحد هلأ. هالشريط صاروا من عند أبو ناصر بيقولوها صاروا 30 سنة و20 سنة وأكثر. حلو. اليوم نحن أحيانا منجيب الدي في دي أو سي دي ومنلاحظ أنه بيقطش بعد فترة ومنكبه ومنجيب بداله، هذا الفرق فعلا. طبعا يعني كنت لما تسافر لتجيب الاسطوانات، يعني كنت تروح تقصد لتجيب هاي المقتنيات اللي عندك بالمحل، مو أنه توصي عليها، بدك تروح تجيبها بإيدك، كنت يعني هذا الأمر كمان فيه ما رح نقول عناء بمعنى العناء، لكن فيه مجهود. فشو إحساسك وأنت رايح لتجيب هالقطع هاي؟ عندي متعة كبيرة ان انا رايح على الشام او على بيروت لجيب كام اسطوانة المحل بحاجتهم، اتفاجأ باشياء تانية موجودة جيبها معي، يعني ما بس اكتفي باللي رايح لجيبهم، لاقي عنده شيء جديد مثلا اقول هادي كويسين واشتريهم من بيروت أو من الشام. دائما أنا بسافر كل ما عرفت أنه في شيء جديد روح على بيروت جيبه أو على الشام جيبه. حلو. ما حتى باللادية كمان روح عليها. حلو. عبق الماضي مازال حاضر وبقوة بدار الألحان لكل زائري دار الألحان. طب سيد ظافر، يعني في مقتنيات أخرى أدخلتها أنت، ما رح نقول بعض التعديلات، نقول مقتنيات من شرقيات نحاسيات، خبرنا عن هاي التفاصيل. أنا مغرم كتير كتير كتير بالشغلات القديمة، عشق إلي. أنا الراديو القديم الخشب هذا سحر عندي، كل موديل قصة شكل عندي. ما بعتبره انه راديو، بعتبره انه هذا حكاية جديدة عن غيره. حلو. الراديو القديم سجلت البكر الاسطواني، جهاز الاسطواني، انا بالمحل ما فيني اسمع الا على الاسطواني. كل يوم شغالي. طبعا ما الفونوغراف القديم، الاجهزة الجديدة اللي صوتها رائع. لان القديم رائع بشكله بس طبعا ما عنده جودة الحديث. سمع على الاسطوانات هالشيء القديم، الاغاني الاجنبيه الحلوه، هالامور هيدي كلها. وعندي هوايات كمان، جمع العملات والطوابع، مغرم كتير في الطوابع. حلو. يعني كل طوابع كنت انطر المكتوب من فنزويلا يجينا من 40 سنه او اكثر لحتى تشيل الطوابع بس. يعني ما بس يعني هوايه الوالد، ايضا امور اخرى، هوايات تانيه كتير مغرم فيها. الشرقيات من النحاسيات الحلوة كمان مغرم فيها، أي شيء حلو مغرم فيه ومعلق بقلبي. يعني كل شيء جميل، كل شيء من التراث بعد وعنده حاضر بقلبك. ومحب جدا للآثار. حلو. يعني هيدي هوايتي الرئيسية، عشق الآثار أنا. حلو حلو كتير. يعني وين ما رحت إذا في آثار بترك كل الأعداء، يمكن أي شيء والآثار هاي اللي بتهمني. كمان عم تحكي عن القديم والأصالة بشغف مثل السيد الوالد. رح نروح كمان لا فاصل من اختياركم ومن بعد متابعين. ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي، بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسودي. ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي، بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسودي. ردي ردي الشمسيني خليها ترف علي، ردي ردي الشمسيني خليها خليها ترف علي لما عيونك بتفي وراق الذنب بتنادي لما عيونك بتفي وراق الذنب بتنادي ردي منديلك ردي بيضا والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيكي مسودي في منا يا حب خيمي عالجبل ناطرة تنزورها بليلة غزل في لنا يا حب خيمي عالجبل ناطرة تنزورها بليلة غزل راكعة لغيمة مع أرق الأنغام والألحان متابعين معكم مستمعينا ومع ضيوفي الكرام بالاستديو سيد خالد. يعني فعلا اليوم هيك عبق الماضي عم بيفوح كمان باستديو أمواج نورتونا من جديد. بدنا نروح لطقوس دار الألحان سيد خالد. طقوس أنت ذكرت أنه كنت يهمك حتى لو في ازدحام برا تحط شيء ينسمع لبرا حلو يفوت للقلب. شو هي طقوس دار الألحان وشو اللي انتقل منها للبيت؟ أنا وقت اللي أنزل من بيتي الصبح أفتح محلي يعني من عبكرة حط الأغاني الناعمة الخفيفة طبعا الصباح ريد اسمع فيروز اسمع شوي لوديع صباح عند الظهر وقت اللي بيطلعوا الطلاب من المدارس أو الموظفين كله كان بده يمرق من صوب مني كله بينفذ لحي الرمل حط عبد الحليم حط فريد حط هالأغاني يعني الراكزي المساء فضل حط عبد الوهاب أم كلثوم صوت هادئ ما أو كتير يزعج لأنه المساء بيكون الجو غير الظهر حب حط هالمطربين الطال يعني دائما وقت اللي بدي حط أغنية يعني الوقت اللي أنا فيه بحط الأغنية تناسب للوقت اللي نحن فيه. حلو. بالنسبة للبيت كان في طقوس خاصة يعني ينتقل دار الألحان للبيت في قعدة مساء تجتمع العائلة تسمع شيء معين؟ بالنسبة للبيت عندي أجهزة كفو وعندي قعدات حلوة كنت قاعدها أنا والعيلة أم ناصر نسمع فريد أنا بحب فريد كتير وهي وقت اللي تعرفنا على بعضنا قالت لي أنا بحب فريد حبيتها بزيادة ونقعد بالبيت نسمع فريد نسمع المطربين جمعكم نفس الاهتمامات كمان يعني جو البيت يكون هادي وفي متعة يعني ما بس المحل. حلو. شو بتعلق سيد زعفر؟ والله هالشغلات الحلوة كلها كنا نسمعها بالبيت مثل ما تفضل سيد الوالد عنا أجهزة كتير مرتبة كانت بالبيت كمان في وقت معين كنت مولع بشريط هندي كانت الأغاني الهندية حلوة بوقتها فترة الستينات بداية السبعينات كمان الأرشيف الغربي موجود عندكم موجود يعني طبعاً ما بس الشرقي طبعا طبعا موجود وفي كانت أغاني كتير بوقتها بتجنن بتجنن بتجنن نسمع وننبسط ونعرف أنه عندنا شيء شيء حلو. لسه التلفزيون ما كان كتير دارج بعد. التلفزيون عبارة عن بيفتح المساء، ما في شيء اسمه بالنهار. يعني أي فنان غربي كل الأسماء القوية من توم جونز لغيره لغيره لغيره بعد لليوم نفس الشريط والوقت اللي انشر فيه. حلو. بعدهم موجودين هن وإن كان أسطواناتهم. حلو كتير الكلام. يعني للي بعده ما زار دار الألحان لازم يكون هلأ اتحمس ليروح يشوف هالدار قديش رائعة ومميزة. طب خلينا نحكي عن نقطة، يعني العم ذكر انه في اشخاص كانوا يقصدوه لو ما اشتروا، لكن في شيء مميز موجود بدهم يجوا يشوفوه. خلينا نحكي معك اليوم، اختلفت الاهتمامات واختلف الزمن اكيد، وجيل الشباب كمان باهتماماته المختلفة والبعيدة احيانا كل البعد عن الماضي. نحكي كيف اهتمامات الناس اليوم، يعني لو رواد المحل الشراء قالوا إنما الفضول للملمس حتى هالآلات يمكن الأسوانات بعده موجود والشغف موجود، كيف إقبال الناس ولهفتها؟ طبيعي. هلأ إذا بدنا نحكي بشريط الكاسيت لها الظروف المعينة من وجود أنترنت وصار ضعيف. في بعض الأشخاص ما زالوا محتفظين بس نسبة قليلة. بس اللي بيلفت لي نظري من فترة لفترة بيجيني شخص بيقول لي بتعرف هالمحل ساعت كنت أنا بكالوريا امرق من هون سحر وفوت عليه واشتري منه. امبارح من 3 أيام اجى لعندي عقيد يعني واسمه معي لأن عرفنا عن حاله وعرفنا عن المحل وقال لي بتسلم لي على الوالد وضابط برتبة مسلم بالشام، قال لي فتحت الدرج طلع عندي 340 شريط. قالت لي مرتي شو بدي اعمل فيه؟ قال لها ممنوع ودي حدا يقرب عليهم. قديش العم سعيد بهالكلام؟ كثير. حلو. طب عم يعني اليوم حكينا عن الجيل الجديد، قد ما حاول وتميز ما رح يقدر يجيب هيدا الشيء القديم، شو بينقصنا اليوم او شو واجب الاهل ودورهم بنقل هالثقافه الفنيه الراقيه لابنائهم ونقل هالتراث والاصاله لابنائهم؟ الجيل الجديد ما همه إلا الموبايلات وين بيدخل وين بيفوت ما حدا بيعرف. ما بهمه يسمع فيروز، ما بهمه يسمع عبد الوهاب، ما بهمه يسمع وردة، بهمه هالموبايل واخد عقله. يعني هون الدور على مين؟ على الأهل أكيد. الأهل بتنبهم، ما بقلك إنه بتتركهم على ما هني، بتنبهن كتير بس ما حدا بيسمعهم للأهل. لكن اليوم يعني حضرتك عندك أبناء خارج البلد، كل حدا موجود بدولة وقدروا ينقلوا لأولادهم شيء من هالجمال هيدا. أنا الفضل لله أنه وقت اللي إجاني هالولاد ما كان في موبايلات. والحمد لله تربيتهم من أحلى ما يكون. صحيح أنا لا بقرأ ولا بكتب بس طلعت من بيتي القاضي، المحامي، المهندس، السياسي واقتصاد، تجارة، بنات سهير معلمة مدرسة موسيقى، زينة معلمة مدرسة أدب عربي من أحلى ما يكون. وسمعتن الفضل الله بالسوق بالبلد طيب كتير وممتاز كتير. هيدا الشيء اللي بيهمه للشخص. كلمة أخيرة حابب تقولها سيد زافر، يعني من وحي كلام الوالد. والله الوالد غرس فينا كل القيم الحلوة وعمره ما قصر علينا بشي. أنا ما بذكر طلبت شيء من بي وقال لي لا. ولا بذكر بتاريخ عمري قلت له بدي هالشي وقال لي لا. الوالد كتير تعب فينا وكرمنا كتير كتير كتير كتير. يطول بعمرك عم. ونحن اليوم سعيدين نورتونا، تعرفنا على يعني اليوم لما نقول ذاكرة طرطوس الفنية منقول دار الألحان، تعرفنا على هالدار اللي كان ورح يبقى ملاذ جميل لمحبي الموسيقى والتراث الفني. بدنا نتشكركم كتير بالختام ونتمنى لدار الألحان التميز لقدام أكثر وأكثر والتألق ويبقى يعني قد ما إجا جيل بعد جيل تتوارثوا الأجيال، لأنه فعلا تجربة مهمة. متفردة بمحافظة طرطوس الجميلة والغالية على قلبنا. نتشكرك بالختام السيد خالد زين صاحب دار الألحان، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا إليك، وجودك كتير إله عندي فضل، والفضل لله وإلكن جميعا. المقابلة كتير كتير ظريفة وانتو أظرف منها، شهادة حلوة منعتز فيها. كمان الشكر للسيد زافر زين ابن دار الألحان وابن السيد خالد زين، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم. فيني قد ما تقدر يا حبيب القلب، حبني قد ما تقدر يا حبيب القلب، حبي لك أكتر وأكتر من كل الحب يا حبيب القلب يا حبيب القلب. البحر من عيونك صفاه وزرقته، والبدر من جبينك ضياه وطلعته، البحر من عيونك صفاه وزرقته، والبدر من جبينك ضياه وطلعته، وليلي من سكونك جمال وبهجته، وليلي من سكونك جمال وبهجته، والنجم في الظلام من نورك ارتوى يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا حبيب. وانسى زمان جفاك وعذابي في وحدتي، وانسى زمان جفاك وعذابي في وحدتي، ايه يا ترى الايام كتبت لنا سوا يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا حبيب.